بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد وباب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. باب كي كتاب التوحيد كير مؤلف بغورني آياغي سورة العراف آية نمرة 97 98 99 آية وي آية بدوية كده آية نيغني: أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أياكي أهل القرى أين اللي جاء أي مدينة ناي قرآن ده قرى أنا كينني مدني أي مدينة ناي كره مدينة أو أي ناي أهل القرى. ربنا سبحانه وتعالى إليه أهل القرى كيا نعمة ربنا كيا iro fadlo go kike iro kher go kike arhama go kike reso ber iro asigne maasiyariye ta go ugune abdogne re kere ire kujunu te kojule na ko hayo ber na jaa gele tligne ya afa amina ahlul qura yatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Okay, Rabbana subhanahu wa ta'ala amne kamel lo kiki la no o ire ko jurin konono ke sahaga kam lo kiki la no o mare gene ni ke mare ger ke bara konono amne kamel lo kiki sahha kamel lo kiki gene gono ni re tasni mano ibarat e kerne in gene gene ni gono ni re tasni ba suna bayatan wa hum naimun ire gene gene da garo gono na ibara na kwa kiri nu gono na yi rabbana azapo ko kalite ne te ke sala kiri kuro ya awamin ahlul qura yatihum ba suna duhan wa hum yalabun ka kone ire kwa gene gi adaru darbe yi o ire kwa ire adaru ure yi ari go kee no tanian tago afi talitan mantaka berdo ege amni e rabi'an ge te sari ga yare ga mushkila kedo lan o ire ko bayr huna rewde ki o ire ko bayr tawre ge uti mina aro yini ne kay gina tege joni men ire ko bay huna sulu oge misago te gine gole gorti mina kedi jeppo gorti mina kedi bert ire ko joro age urgor kidio nyagor age kidio obigito woni o ire ko bay hunar sewrigi ade go isa ha kamel do akida suru ke berdo ege amni yo akida suru kere age kare urwa age kidi akida hunar suru ire ko bay rabbana subhanahu wa ta'ala o te kasa ko fregna kidi su ber hunato woni ire ko bay yenege lahoru laib tu hunaru to woni ge iro ibadat ye gadde megne ade go saha kike barak bardo eger amne kike kere oro gora ay kile ogne kere timina ta du hitkini ngine ne nya gora ay kido spa ora ay kido sbardo age kido skina keso ko nema iro ke ber ishigne re iro ko baye ibadana ko agadde megne yaro eder rode ya rabbana subhanahu wa ta'ala wa nima iroki kesa ko kisalara ibada gadde minoro ya daro gadde mina yiki azab iroki teikera teikero ti ko liro on iro asigna iro on ne ma kesa ko rabbana subhanahu wa ta'ala kirezo iro wa ko jure yos azab iroki ne teikeri ne ga ta go guru na yos erberdo dirie afirie dirie ere ko sahariye diriye jippo gorti mina kide جيرية بولي يغور أفقنا تكسق النعمة يرسونا كي ياسو ربنا برد شكر غاكي برد إبادة غاكي برد اعتراف نعمة إرورية إغنى إلي غاكي ربنا نعمة كسقو بل أوغي ربنا كباي سيغي إبادة غسانو سيري دنيا ركوغر نرى نعمة كسقو سوغنا كي أليغور أفق كي أليغور تمنا كي كبرنا إلى أمن كيكي فكر وصافين مشاكل تيك ديوغنا تيك سوكو نيما ربنا سونا كيكي ره بركي ره ربنا أجل آر تورغنا كيكي جني كيكي جني جني آجي يهي تسينا كوبا جني غاية در رولين نيما إرو كيكي غرو ريوبر ربنا برده دايير ربنا برده برايير كده ربنا سبحانه وتعالى إبادة عام وسكر كلفة جني دورو وغي متى ما نعمة زيادة نكي درجة زيادة نكي مال زيادة نكي علم زيادة نكي صحاق نوي أقوائي سيادة غاقي إرو كيك إبادة غاقر شكر رغور كي إبادة غاقر شكر غانا ركي إترفين ربنا إكينا تدون نورة تامسيق نور إينا كيرا إر ربنا نعمة أبور كسنا لكي كيرا نغا إبادة سنة إرو كي غريري وأوغي ربنا سبحانه وتعالى نعمك كي أمنيغا أفيغا أشيغوغا تيكا سوكو كيريسو برماسيار إيري لكن إيرون دير إيري تيكا سوكو يا يبو أي بيجينر دير إسيغنا هميغنا يجينني خسر كوراي ربنا نجني فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون oge i rabbana subhanahu wa ta'ala khalgini ne ibara yisan khalgini ngi kayna ibara de gine diaso na ibara na gisne dinda na gisne ta iro kira na gisne iro er gere gere na gisne lakin iro na arti gar ne gaso koni ke bor gar ne gabor ne ke ben sen ne gan ne ke er gno saha gan ne ke am ne gan ne ke timina ga jetu ne ke ire na ibara tino na e kor na ja igi fuzigini e kor diriri na niriri rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare o ki khasara ne gineri ne rabbana subhanahu wa ta'ala tika sokko mugabel ibarar ne gire so na kana ibarang dino ber o jir ginara maasi akiri gru o ekuri ga biari ga ne maasi akiri gru ga o biari ga ekuri ga maasi akiri ki azap wa ziyada sawal wa ziyada takalif ko wa ziyada ne iru nema ko de gireso kana shukrena rabbana subhanahu wa ta'ala ro khalgini ngi ibara sanese kera fadlini ngi ni'ama bur ngi gireso na nema ga kana wajib ko adinos shukru ko kana adinos kana ibadar ga sinos kere tiruno kere ge rabbana tikasa ko egerni ay dai de ge ay ibada nura de ge ri ay noti ge ri fakrina ro ay dir iri chasigi enani أوكي خسارة إغنكية لأن كل نعمة معنا وظيفة وكذي وظيفة الشكر رسول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا رسول صلى الله عليه وسلم يا ربنا النبي سيره الرسول سيره رسول سكر أفضل سيره نبي سكر أفضل سيره ربنا سبحانه وتعالى أمك سكر نبي سيره كرا ربنا سبحانه وتعالى إليري زنوب كنوغة ناكرا زنبا دي دينويري او ديني غاقه كانا زنبا غنون دفتر نتيور مغفرة إروكي كتيا غفرين كيري ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر دانا آره ندينا نرغا إرو ساميه غيني كيرو آره إمرا نسلير كوكتو او زنبا دي دينوسا او ديني غا ربنا سما آر دي غيري ناسو زنبا غنوغة ما تقدم غا ما تأخر غا سكو ساميه غيني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبب هداية بردو كغرني سببتو او مسلم أمة محمد يسوكو يوم القيامة ميزان الرسول صلى الله عليه وسلم كير اي او مسلم جنر لا إله إلا الله محمد رسول الله جنر سجد نقو سجد نقاقي نار أجر آي نقي حتو الرسول قاقي در جاقو نواتي بغيري جنر جنر نقو جنر سيلي سالاني سيلي سالاني سيلي سالاني رنسو ايتوس sahabi kuni rasul sallallahu alaihi wasallam salaagota anoderete salaadeli neso رسول صلى الله عليه وسلم كبارجي ما تلا هرجنا دوبلجنا مين هرجنا دوبلجنا أنا جاي أروح كي أوكي كذا ديكوينو رسول صلى الله عليه وسلم كباي كباي كوارنة كباي جبريل آدي كوارنة كباي هرجنا را ناوك را كباي درا ترى جيا برجع كباي درا كريه جيا جنا سو أو بارو بري بنا بس تيجي أيني برجع درا كريه نيجا كي أجي هروجي أتيراونا كي برجع كباي درا بدرا جيا رسول صلى الله عليه وسلم كباي را جويني أريه جوي هرو و بر کوبا گر تانین گئی کوبا گر سیل گئی حریر گوی می تجور گوینه اولی هی اره بی کارا ودت اره گوینه سلا کبرین اولی و دنا رسول سلا سوره دوغا برغاتی اولی دو هی اره بی کارا ودت اره کتی رسول بی سلا رول صحابی نی رسول صلی الله علیه وسلم بی سلا نی جوگه سلا گور یسول رسول سوره البقره تبلیگ تار لو گری دارو آیا نکو نکور گرنی jenne bariketiga rabbana jennerti begene ye bariketiga rabbana jera to dogne aya ga nakona korgerine kere ber tertildu gerine nakona kor ber tertildu gerine surat al baqara gi toksiere khamsa hizbi kete surat an nisa tebere toksiere hitkina kete surat ala imran tebere toksiere araka nakko Kerana syarh hizab tu kerana keretar tu kerana nakor kerana nakor ayah nakor kerana kebjan ni barik ketiga awun jan ni kuli ini kejeh barik ketiga awun jera rabbana najitin gina ayah nakor kubulan nakor tertildu kerana ro wajah syarh hizab tu arah nakor kerana rokur kayak ini sabi iliri rokur gong kerana kau hatto rokur ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi ri sujudu ir jugeso misaka kolin neegin rasul sujudi ne ir sujudu ir jugeso shiddat arsiyeri misaka koliger tir do tanne misaka kolin neegin ne ashan ya rabbana unni malaka sanaliki ginini ibadan bigire senondro una ni'am gatine ir fadl iroki gatine ni'ma iroki gatine saha gatine afi gatine boli no afi gine begno afi gine diga sokko iroko sura na gireso na ibarara gasir na gine ne na tono na dirri na no fala ya'manu makra allah illa alqawm alkhasirun ki janib alkhawf ibada iro agojo ki utedugure men na gine ne on imana ko anawre ibara wa anar kislogon ibara kerer eudiga tije halawis tagar kaga ber kudre hejar kirone dare ere gogi ibarar yi turu won hejar yi sire kere tadbiq tigu umr iruke denan ga sako janib al khauf ki yogne ne una tadugno gre iro ago ju ki kusre ga min nagne ga daif kine ga gine ne dingro enar ke asando dingi ber akwair enar sanane gine ne ibadat al khawf ki iro awojuki keti anaga udure tiko ya nar kasani kala idiri wa fil hadith idha ra'aita allah ta'ala yu'ti al 'abda min ad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innahu istidraj rawahu ahmad wa ghayru idiri u oge maasiyari maasiri iro asigine maasiyari iri tiberdu garnaya iro keerin iginene iro istadrijigine ya azapu go ziyada sairir imanige iron kere galne diri oge u oge maasiyari iri iro asigine iri iro berdu tikere gariya sakoya keerin iginene ki istadraki manige ni'mado begitan na hadis kitiye فلا يأمن مكر الله غنيدي مكر الله غي داي ربنا سبحانه وتعالى غي او يوغي اسيغنه اريسيره ايرو اسيغنه ايرو اريسيره ربنا سبحانه وتعالى اركري غارو كيرنغني ني ربنا برهنني انعم عليه باشياء تيكوني برهر كيري يظن انها من رضاه عليه بركدون ايرو ايدي غالنتي كيكيغني بل إرو عسينه iru ilisi yere rabbana arkeli garo kirne ne so ogi rabbana subhanahu wa taala azab wa shirit yere azab wa ziyara yere delil bu ni'ma wa gabe o mi afil mi arthabati yere uje hujja kiri yoro yek khas tileni ni ni berdo te kiri gare ga kiri lakin berma asiyari yero asegna ire lakin iron ti berdo ti ogar na sago garega kiri eso hujja wa takne ni'ma iro ka bi yor sabtigne azap ko akor dubule te ziyara gne ogi ber iro ago jogo dara badaini ke watte ogi balki den yon iro ki da juro rabbana subhanahu wa ta'ala te go inna wogi na ki ga haram me na ki ga gar go na ki ga ge ti iro ge ro ge dai mustawa nuat udine iro lini udine gine ne iro ke de garo te udine iro khalifine ne udine gine umur iro ki tani ne ne una de rabbana te garo haram me na ki ga gar go na ki ga de ba go na ki ga rasul sallallahu alaihi wasallam do de ba go ne ga ge te ka udine gine ne marana iro ya asina ndile rasulu wa asina ndile mara iro erkiri garoide ndile rasulu wa erkiri garoide ndile iro iti irini na de ndile ti haram ge mana ko beginne tanian rabbana subhanahu wa taala ti kuni o kerni ginene azab e go i gine ka ga sai azab rabbana subhanahu wa taala ki gine la uti ki dinin azibin ndile azab rabbana subhanahu wa taala ki gwe nuat na haya takana hamdina na qima ko takana dana ukui aduga na koydo mungkin dai figa berri kana kinu kada berri kana adi neri ku al an te weka sa kwaga tay nundro te weka dai jinaya goy zamba goy na ardini ki eru ilisini tani ange te goy rabbana subhanahu wa ta'ala azab koski ge te koski o kerne azab koski edi ne kigi azab iro ki shirit ki nere por ekore ne so no tiene na azab ki hamde ra ta gare te na ar dunya gra ay na ne na iro azab ki sun hamde na ne ge dai we go gi mumkin gi ne ga na digara tubi gi ne mumkin shitandu be ki no hayre tubi gi e rabbana waffiqina gnon tagara tubi no du ko na ayra tubi no uniniro utobaro naro sui derege kana tawfiq ayno naso kana tubi no oga kamdo ma'siyar darbe be satu ga kudo yire tubi derege agi iri manige kana tubi yun kana ober erege wa umur gono ekkole ngena na masiar ni ina tubiru ko forring mungkin islam do soudi muslim me na ujuna da masiar ne soudi toner juna ne wuri er haram me ga agen er na we ga toni er irur gero ga toni wa umur go arbinat kire hamsinat kinde terati masiar wuri ki de sini ghaliban begi yaishu al mar'u yamutu al mar'u ala ma aasha alayhi ويبعث يوم القيامة على ما مات عليه وانا يوم القيامة غني غني وغوي غني غني جبيلو نفر دو جو نورو احشر الذين ظلموا ازواجهم ازواجهم غدا باغو غوتو نورو سام في غوي كوارا كنا قرسيسري كاباورا كنا قرسيسري ما جاسوس كنا قرسيسري تيني كنا قرسيسري او مينا سوكو عالم غرا او امبيو نا قوسو كنا قرسيسري jeki kabaura ki kabaura alam gere ka sokke gere kobror bari jeki kwara ki alam gere kwara ga sokke gere kobror bari jeki tineki jeki qatala nafis ki jeki kiki jega sokko mugassam gina ga na ona embe kino gen nakirni ga obror nesi kera oge kore sakuno amle no gene ne umur gono akule na masiar ni ngina tubino ne agal kamal do tenirna to ner yuna ne wuri toba ge rabbana arne ki yogne tana tubino o akura ge nara titirup ta trap to ke ne kam do e ya ga bere na kwa tu bino abla tar ke tu bi ne hit ki ne on ne sa le na kwa ire na kwa ga bo tamani film ya tizin film ya ga abla tar wani lakin ber nafsa gun tu bi de ne mena sa ga ne ber de iri agel ga na kamel tigit to ne egani egusun yar dan de ga sorgi ro na june ne ri ina sorno tobagi ni'ma min allah inesu irurni kiyong tagana tubino ukara na tubino uma si agar na sodi tike wana fakirno tiya iro ya asina iro yi bisan niri arabana tege begin azab kos ki tege gina kiye tagana hamdene na june nila ukara ayna tubino ro nasu toneri ya june nisuri ukara na tubino iro ago jonte duno karen hadir do ina tekke sa ko goroni ne ne iro joni qulut min rahmatillah ke barika sai qawluhu subhana wa may yaqnatu min rahmatillah min rahmatihi illa dallun izan ibadake ti sutti yinuri ne munazzam tayra ne dai iro ago jogo tedugure yiginere nawo garanne kiyerere dir mirodegi iro ago jo tamsereki wana faise age osokko iro jodi sokko iro jodi dara iro jodara iro sando de dara age kasadi iro ago joki tedugurte yiginere embe iro gero kaga kalgina onir kore kokke ti iro gero kaga kaga da kidawne kor ki dure niki embe gano sera marki be niki gini gini ni ki iru agu jugo iru garege er naudi ni hunasi ni barana mujiri ni na bana turum tarando kay ni iru jogi ni iru tam sigra joni ni telura joni ni iru agu jugo ber daraja daraja goy matlub koy arab banar gere ki da er iru gero gara ni kiyara er iror gerege marta binere embes ne senegi aindo iru wa jom begige ajene bi ma kayna dana kam bara kayna jar sa ma sa ki yarne nena ra iru joge ah ki iru jono iru ago joge tena ardene ki yarne ki era ga udra iru joni tay tani ange qunut bir rahmatillah waqibar iru joni kiga ibada negina arabana ge arhama go hayina arhama iru kige tuwini ga gebelene nerhemina kolini ga negidi nerhemina uhena ga sijabini ni nerhemina arabana arhama go hay kira saminigina kira gafirina nikke kira jener ga negidi tiger ne ga nikke arhama go hay gi kerna ga ni lekin nerhemina ro ya indo e mara iro samire ne rego na bigini iro indo e mara samiro e ya indo e tubika ke ke mara e ya indo e erde ga kraro o tobar suriyo ki qunut min rahmatillah ki yo ki halat quran kare ne gini wa may yaqanatu min rahmatihi illa dallun qunut min rahmatihi da kaununa rabbana subhanahu wa ta'ala gaganir ne rabbana farja ko wali ne gi koyron او يا اسم الرحمه الله اي مرا ربنا ارحمي لونغا توبيغي ني نغبلي ني اغي لونغا ما سي اي اير ديغي دو مرا كيرو ني نيغا كي ما نا نا ارحما يروك يرا يا اسم جنا ني مانا ني دبل ني ارحما يروك يرا ني دبل كي يا نيا كي يرو غار يرو ارحما او هاي داس نا امر سالك ادين ارحما يروك كان دبل ورو ابدا نو انا يرو انا ربنا سبحانه وتعالى قران كارين ناني يرجون رحمته ويخافون عذابه يرجون رحمته غي اراكو غورنر يخافون عذابه مانا عباده سوي او تدون سو ارا ينود لو ايرو ارحما غو حين ارحما غير ايدلا انا تدورا غورون برا هر تاكين ايرو وينانغي واج اتنين غي ايرو جونرا تيبردو غارا غبرنا اربردو غاري غي تابينغي واج اتنين سوي كسو انا تدونو كاري ينود قران كري امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه اوغوي سالي غوي يرور غاريغي او يري غنينين غوجينا سالاني سوجوديني غويني ار ارو واري او بدا يري دا ساندو ديري يحذر الاخره اخره غنينين يرو عذاب كرينا سو ار كرنا عذاب كرنا نجيني جوني ري يرجو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه آخرة عذاب إروكيرة كجولي نسو عذاب كرا نجاين أجر ربنا عذاب كرا نجاين واغنا إروكوها أم بسير كير أرحما إروكي حي كدو نسو ربنا أرحما نور إذن جنر إذن واغنا إروكوها كي إروكي جنو akhra giti masyala nakwa kida ohirini tayar tayar ogne me kuvar gari digi aki ohirin kuvur ohirini tayar tayar ogi mana ko dai mana og nene re te kisu ko gi yom al qiyamah ga ti ga azab ka ti kay yenui u tafsir ki ro fe megina in muslim do la no akhra an kare gne lakin ogi su yesu ara te du no kare yenum tayar نيجي يرو جونه عذاب کو گا جونه يوم القيامه حساب کا جونه ربنا گدام دون نيونه گا ناجائے نو تو نو کے ساندو موقف کی گا جونه کہہ ربنا ارحم اغ حینا مغفر اغ کے زرو کا وترینا توبہ گا گبل گنے کسے دے گا گا کی دان نے وے دے گا تی وے دے تکی ابدا نسو ارحم ایرو کی ہائے گے سامبا ناجی نانی دے گا گے ربنا ارحم اغ حینا ایرو ہیر ہتینرا ایرو وانی گنے ایرو گدام دو کوئی نگنے ربنا ر طالبے نگنے ایا نگنے قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي اميسق الذين اسرفوا على انفسهم وسامباكرنا ارناو كيرنا ابدوغنرا معاصي ابوركرنا لا تقنطوا من رحمه الله ارتوبين تغيدو ايبون ارودغا سجابين تغيدو ايبون ارو اماراتو جبلتي رو ايبون ربنا غي زلوكا سوكو غافرني نكي سوكو اينكي كان ني غافرغو نكي ان الله يغفر الذنوب جميعا ني سوكو سوكو غافرغي لكن شروط كده شروط التوبه غارديركوين ايرورال غارغايدين تي كما رواتو تارين ايلدا كان دي سينا داينه تاري ايمان كي اسلام كي دين كي تارتينه تاري عباده كي تارتينه ربنا سبحانه وتعالى ار غارغير كابي كوينه هيرينينغو ربنا سامينه دينيغا كانا كبرورتينه دينيغا كانا ككيرتينه ان كانا نا اندار كوينه قنوت من رحمه الله يجي اوغي اي توبي كا ربنا غفرنا غيرو نيكا كونو اي ارحمان ايغو نيكا كونو اي فضل يروكي هاي ايغو ني نيكا كي ذات من الكبائر ان ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر ذنوب اقولا داغي الرسول صلى الله عليه وسلم كوليني اسني يغني فقال الاشراك بالله والياس من روح الله والامن من مكر الله كي كاسكو ذنوب اكرايغن اول شرك بالله سامبا اكلي تاي شرك كرا ربنا اوغو شرك كرا قصر اوغنني شرك كرا غير اي سامين غن كن سامي غو شرك كرا توبينا قصر يغنني تو ربنا غفر لك لكن شرك كرا غير يرا ار كرا غير اي برا سامين غن كن تو سامي غو ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اشراك بالله كبيره من الكبائر اول جنا والياس من روح الله ربنا ارحمي لونغا سان با يغفرنا لونغا ربنا ارحم اغو ادلونغا جنير كن اي مرا ايغا ايغو نينغا كيمنا ربنا بيغي زنويتن ربنا ارحمي هايغني في كان موسى ننره ربنا تيسق بوكري غاري كاتين كدي غارو سننره كير ربنا سبحانه وتعالى جي اوميغو خالغيني كراو غره كدي غاري كرانو ارتكيني اينو كرانو اوتي كرانو كدي غني سي داغرني سايغني اردن تابنيو ربنا سبحانه وتعالى اوميغو كراو غره كدي غاري لكن غارد ركوي ربنا بر اريغو كواسرو باردو باركي ساي حسن كواسن غديرو اوكي نكرني ديرتي نار قرار كاناري اما ايكي كواغنين غرو لكن ربنا غي اوميغو غي اوبر توبينا نيرو كاغنا ابو دوغنا ربنا هير كاغنا دانا ناو كيرني كام ناو سقو كيرني اما هيتغنا ربنا كير كتي سامبارو كوكه iruku he iru ibadano risulegi rahmano risulegi dana nau deka ime hitie ku yeli iru samin no agne kigini ni rabban arhama go hay kisando kunut min rahmatillah ye rabban kigar kabair ga darege ya's min rauhillah wal amnu min makrillah wa go ge dai na rabban subhanahu wa ta'ala khalgini ne nisiere tina artini ga sokko iror nekki kere titeru nor kere gare kamdo nekki ene so na ibada gatinos din gatinos iror ti kere gare gatinos rabbana ibada ga sinaniros kere iror ti kere gare doy kere na ti bodai binani unani ti iru ili sayiru ti iror kere gare ro ti iror harame ne kiru ti iror gergo ne kiru ti bodai kere na binani unani kere na iro ere gare na ti ke in ner hemina ne كي أمن من مكر الله كي حالت تيكا ويغا كبائر ريني كيال ابن عباس رضي الله عنهما أغنيني أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق إذن إباداقي كي ستي أكبر بالتا نغنيني كي نقوي تنا نيونين تايلو إن أغا سقو إن الله غفور رحيم ربنا غفور أرحمة وحيكي او اغرغاتي دا اوغا ابور كرو ايري شديد العقاب كي اويلو ايروبر شديد العقاب كنا غفور رحيم كنا خوف ايرو كي تدوري يوغني ني ابارا اناسانو وتير فيني ستري كي فيني كي كاين من او فيني كوني وتير كاين اويرو ايباداغي خوف تو رجارو مانا خوف ايرو ابو جورو tama arhamaki irukirne suleni gro kesu ara elegi norti na ogene ne barakaino odir fini ko ne tenne ne jani bel khof ki naga seyni ga ibarano khalal kiri jani bel arhamaki tama ge naga seyni ga ibarano khalal kiri bersu ye in ner te bna ondro jani ko khof ki min naga ne ngo ti rabbana khofini selay ke hitina nono جانب ارحماغي منا مهاي ربنا ارحماغو هايغي منا جانب كنا منا غني اغو يوتا تاي ارغنا اودي كي يونغو سات رحمه الله البارك كاغي نو سوانا تبن را ان سنغني ني ودو ابارا باركس اوغي افير ني امن دو ني ني ما درر ني ني خوف كي اكريسن اوغي انر كوينيغا امات يعني مشكله نر كوينيغا مصيبه نر كوينيغا غني جانب الارحمة حيغي اكلسن رسول صلى الله عليه وسلم اوني صحابيني سينيرتير حالغ نون نيمت دونو كارين نون نيغني ديسو اي ايرو عذاب كا جوغيري كيره يا ربنا ساميغ نا جن ادي داغيره ارحما ايرو كيغي اكلت لوي كاري غني ديسو تي سوي كي اوت دو بو كاري دارسني الا ارحما ايرو كيغي ديغني tika sui o te dukere da o mo min na te dukere da te sui ke dar sinin ne akiti arama iro kere izan o gi o te du no kere tika sui ga munasam do e gine ne na khar do ne jane bal khauf ki ga sri ne ga na mushkilar ne jane bal raja wa rahma ki ga sri ne ga kere ki ga na mushkilar ne suwa na sizina te dukur munasam do te gine ne to adalle ko insha Allah dar sarar ka sesa